في بورما نصرخ ونحد سمعنا يا مسلمين أرجوكم جدي ضعنا بعدو ضياني صوتنا ما وصلكم ولا ما حد مهتم يسمع وجعنا أوقاتنا يا للأسف ويلي في ويل نهارنا ما عاد يفرق عن الليل ما عاد فينا يا جماعة أبد حيل لكن على كل حال الله معنا أوقاتنا يا للأسف ويلي في ويل نهارنا ما عاد يفرق عن الليل ما عاد فينا يا جماعة أبد حيل لكن على كل حال الله معنا في بورما نصرخ ولحد سمعنا يا مسلمين أرجوكم بجدي ضعنا بعدو ضياني صوتنا ما وصلكم ولا ما حد مهتم يسمع وجعنا هنا إبادة الدين وإبادة أرواح تشريدنا في حرق وجرام بسلاح كل ذنبنا الإسلام والراح ما راح نبقى على الإسلام لا ما خضعنا هنا إبادة الدين وإبادة أرواح تشريدنا في حرق وجرام بسلاح كل ذنبنا الإسلام والراح ما راح نبقى على الإسلام لا ما خضعنا في بورما نصرخ ونحد سمعنا يا مسلمين أرجوكم جدي ضعنا بعدو ضياني صوتنا ما وصلكم ولا ما حد مهتم يسمع وجعنا ما قدروا ضعف النساء والكهولة ولا براءتنا ودمع الطفولة يا مسلمين اللي بصراحة نقوله وسع الفضا من ضيقنا ما وسعنا ما قدروا ضعف النساء والكهولة ولا براءتنا ودمع الطفولة يا مسلمين اللي بصراحة نقوله وسع الفضا من ضيقنا ما وسعنا